هذا السؤال يقول بأنه عندما يريد أن يدعو أو ينصح ويريد أن يذكر بعض الآيات الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بالنسيان وكثير من الخطأ، فما توجيهكم له؟ لا يتكلم إلا على بصيرة، العاجز معذور. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إنما يدعو إلى الله من قدر على ذكر الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم، يلزم السكوت.